نبدأ الآن بالدرس إخواني. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين وإمام المتقين حبيبنا وإمامنا وسيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. ما زلنا مع كتاب الإمام أبي إسحاق الشاطبي الموافقات، وما زال الإمام يقرر كتاب الأحكام، ما زلنا في كتاب الأحكام، وهو ما زال كذلك في قسم المباح، مع أنه تكلم عن غيره عرضا كالواجب والفرض، والآن يأتي إلى مسألة مهمة. وهذه المسائل إن شاء الله في قضية المباح إن شاء الله سنجمعها في درس مستقل، لنرى ما يؤخذ منها كقاعدة، لأنه لا يهم لنا أن نقرأ العبارات على انفراد، فهذه قراءة، انتبهوا لهذه النقطة. يمكن لنا، وهذه أقول ليست خطأ، يمكن لنا أن نقرأ كل جملة ونفسر هذه الجمل استقلالا، فينشأ لدينا معارف متعددة لهذه العبارات. وهذه الطريقة نحن سلكناها كما رأيتم، نقرأ كل عبارة لنستشف منها ما وراءها وماذا يريد الإمام من هذه الجملة ومن هذه الكلمة. فهذه طريقة، ولا يمكن للمرء أن يرتقي إلى الكلية حتى يدرك الجزئية، فمن لم يفقه الكلمات وماذا يريده من العبارات لا يمكن أن يرتقي إلى فهم البناء الذي أراده الشيخ. وذاك بعد أن ننتهي، هنا نقطة مهمة، بعد أن ننتهي من قراءات ما يريده الشيخ جزئيا في كل عبارة وفي كل قضية وفي كل مسألة، بعد أن ننتهي من هذا وندرك مراده إدراكا جيدا، ثم نرتقي إلى كليته، إلى قواعده، ولك بعد الانتهاء سيتم طلب من الإخوة أن يقرأوا ما تقدم من هذه المسائل التي ذكرها، المسألة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، لنرى ما الذي يريده، ما الذي يريده من هذه المسائل، ما هي القواعد التي أراد تقريرها. لابد أن نقرأ قراءة كلية، وذاك بالارتقاء من فهم الجزئي على ما هو عليه إلى فهم الكلي، وهو الأساس. الشاطبي لا يعنيه أبدا، لا يعنيه أبدا الجزئيات، إنما هو يتخذها وسيلة وواسطة لفهم الكليات. ولذلك أنتم كما ترون وكما هو بين أن الشيخ يريد المقاصد، كأنه يمهد لها، هذا هو أقوى الأقوال في ماذا يريد الشيخ من كتاب الموافقات. يريد المقاصد، يريد الكليات، يريد المآلات، يريد القواعد، يريد استقراء الأفراد للوصول إلى ما هو أعلى منها، لأنها هي التي تحكم الفقيه، ويريد عدم النظر فقط إلى الفرد باعتباره عابدا، ولكن المجتمع باعتباره كله، باعتباره كله، النظر ليس فقط إلى الفرد، ولكن النظر إلى تكرر أعماله، وإلى النظر إلى المجتمع، كيف إذا خرج الفعل من كونه فعلا لواحد إلى فعل المجتمع. كنت أتمنى أن أستطيع، وهذه كذلك من المرهقات، وإلى الآن لم أصل فيها إلى شيء. الله يحب الحق ويكره الكذب والافتراء والادعاء. كنت أتمنى أن أفهم خلال قراءة الموافقات عدة مرات، أن أفهم هذا الكتاب، كيف، هل هو هل هو فقط إجابة علمية لمسائل يعيش بها الشاطبي في استقرائه لكتب العلم، أم أن لهذا الكتاب في عقل واضعه، أي الشاطبي في عقل واضعه، له شأن بمجتمعه؟ واضح الكلام؟ يعني أنا لما قلت لكم إن التأليف عند العلماء ينشأ لمقصدين، شيء تذكرون هذا، قلت إما أن ينشأ التأليف على وفق دخول هذا العالم في زمرة العلماء، أنه يريد أن يدخل في زمرة فيكتب وتنشأ لديه المسائل العلمية على وفق هذا، وهؤلاء كثر. يعني الإمام الزركشي عليه رحمة الله هذا رجل كان يحب القراءة، وكان عامة أوقاته مع الوراقين، ولذلك لو قرأت كتبه لما وجدت في الكتب إلا كتبا كثيرة في كتبه. الكتاب الواحد يحوي 30-40 كتاب. ولما ألف السبكي كتابه في الأصول قال أنه قرأ 80 كتابا. إذن الذي أنشأ لديه هذه الكتب هو شغله بالعلم، وهناك وهذا واحد، هذا قسم. وهناك من العلماء ما يكتبون لماذا؟ يكتبون للظرف الذي يعيشونه، فالواقع هو الذي ينشئ لديهم الأسئلة بخلاف الكتب التي تنشئ الأسئلة. ومن ذلك الإمام الجويني. الجويني لما تقرأ له كتاب الغياثي، لما تقرأ له كتبه النظامية، لما تقرأ فتجد أنه يعالج مسائل الواقع، يعيش مع الواقع. وكذلك الغزالي. الغزالي تجد أن عامة كتبه هي معالجة لمسائل الحياة. في كتابه يعني الدين هو معالجة لواقع العلماء كما اعترف في المقدمة. وكذلك التفرقة بين الإسلام والزندقة هي معالجة لموضوع الزندقة الباطنية التي انتشرت في عصره. المنقذ من الضلال هو حديث عن نفسه ورحلته من الشك إلى اليقين، إذا جازت لنا العبارة. هؤلاء يكتبون. كذلك ترى كتب ابن تيمية هي استجابة لواقعه، شاكل في عصره يجيب عليها، وهكذا. تجد العلماء هذا صنف وهذا صنف. فهل الإمام الشاطبي رحمه الله مع كتابه الموافقات كان يعيش هما اجتماعيا، هما سياسيا، هما واقعيا؟ هل كان يعيش هذا فأنشأ كتابه لهذا الأمر؟ هل كانت هناك مشكلة في، يعني عندما نقول عن الإمام الشافعي، لماذا أنشأ الإمام الشافعي كتابه الرسالة؟ لماذا كتب كتابه جماع العلم؟ لماذا كتبه كما هو بين هو أنه عاش مشكلة وصراعا بين مدرستين، بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث، وأدرك أن مدرسة الحديث هي الحق ولكن فيها ضعف. أدرك الإمام الشاطبي أن مدرسة الحديث هي الصواب، ولكن لا يكفي أن يكون الصواب، لكن فيها ضعف. أين الضعف؟ هو قدرة هذه المدرسة، قدرة أفراد هذه المدرسة على تعليل الأحكام النصية. واضح الفرق؟ كيف؟ لما جاء وراء أن الأحناف، أن مدرسة الرأي، مدرسة الكوفة، مدرسة العراق، رأى أنها حين تناظر أهل الحديث يغلبونهم، لأنهم يعللون الأحكام بحسب ما يرون، والآخر لا يدري إلا أن يسوق النص، والنص يعرفها، انتبه، يدرك بخلاف الظاهرية. الظاهرية أبعد من هذا الباب، لو قيل لهم هذا خلاف العلة لا يتفقون، يقول نحن لا نؤمن بالعلة أصلا. ولكن أهل الحديث في مدرسة، ولكن مدرسة أهل الحديث تدرك أن العلة معتبرة، فإذا يدركونها. فيأتي أهل يأتي الحنفي، لو قلنا الحنفي يأتي فيغلب هذا، يغلبه في المناظرة. فلا يكفي أن تكون عالما بالحق، كيف تحارب به، كيف تحارب بهذا الحق. فأجاء الشافعي كما قال أحمد رحمه الله، كانت أقفيتنا أو أقضيتنا بحسب الرواية وحسب الضبط، كانت أقضيتنا بيد أهل الرأي يفعلون بنا ما يشاء، وحتى جاء الشافعي فنصرنا. ماذا فعل الشافعي؟ ماذا فعل الشافعي؟ ركب للحق أرجلا تصارع به وتقاتل به، واستطاع النفاذ إلى النصوص ليدرك العلل ويناظر صاحب العلل بفنه، بفنه. فذلك كانت كتب الشافعي استجابة لواقع، لواقع علمي. هناك وبعد ذلك كان ما كان. فهكذا العلماء لهم مقاصد. والذي لم أستطع أن أعرفه في كتاب الموافقات، هل كان الشاطبي يعيش هم عصره فكتب كتابه ليجيب عليه على هذا الهم، أم أنه مجرد؟ هذا لم أعرف، والحق وربما يحتاج الأمر إلى قراءة لهذا الكتاب وقراءة لتاريخ الشاطبي أكثر مما قرئ بها. ربما يحتاج إلى قراءة أكثر، أن نقرأ الشخص والعالم، أن نقرأ بيئته، أن نقرأ الكتاب، وليس من قراءة واحدة، من قراءات، حتى يتجلى لنا هذا موجود أو غير موجود. انتبهوا، هذا شيء آخر، هذه قراءة كلية للموضوع. والقصد أننا سنأتي إلى قراءة الشاطبي قراءة كلية بعد أن نفرغ من الجزئيات، أي أن نعرف مراده من كل مسألة ومن كل جملة. تفضل يا شيخ. المسألة التاسعة الآن وصلنا إن شاء الله. المسألة التاسعة: الحقوق الواجبة على المكلف على ضربين، كانت من حقوق الله كالصلاة والصيام والحج، أو من حقوق الآدميين كالديون والنفقات والنصيحة وإصلاح ذات البين وما أشبه ذلك. أحدهما حقوق محدودة شرعا، والآخر حقوق غير محدودة. فأما المحدودة المقدرة فلازمة لذمة المكلف، مترتبة عليه دينا حتى يخرج عنها، كأثمان المشتريات وقيم المتلفات ومقادير الزكوات وفرائض الصلوات وما أشبه ذلك. فلا إشكال في أن مثل هذا مترتب في ذمته دينا عليه. والدليل على ذلك التحديد والتقدير، فإنه مشعر بالقصد إلى أداء ذلك المعين، فإذا لم يؤده فالخطاب باق عليه ولا يسقط عنه إلا بدليل. وأما غير المحدودة فلازمة له، وهو مطلوب بها، غير أنها لا تترتب في ذمته لأمور. أحدها أنها لو ترتبت في ذمته لكانت محدودة معلومة، إذ المجهول لا يترتب في الذمة ولا يعقل نسبته إليها، فلا يصح أن يترتب دينا. وبهذا استدللنا على عدم الترتب، لأن هذه الحقوق مجهولة المقدار والتكليف، مجهولة المقدار والتكليف بأدائنا لا يعرف له مقدار. لا، لأن هذه الحقوق مجهولة المقدار، نقطة. والتكليف بأداء ما لا يعرف له مقدار تكليف بمتعذر الوقوع، هكذا. لأن هذه الحقوق مجهولة المقدار، والتكليف بأدائنا لا يعرف له مقدار تكليف بمتعذر الوقوع، وهو ممتنع سمعا. ومثاله الصدقات المطلقة، وسد الخلات، ودفع حاجات المحتاجين، وإغاثة الملهوفين، وإنقاذ الغرقى، والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل تحته سائر فروض الكفايات. فإذا قال الشارع أطعما القانع والمعتر، أطعم القانع، فأطعم القانع والمعتر، أو قال اكسوا العاري، أو أنفقوا في سبيل الله، فمعنى ذلك طلب رفع الحاجة في كل واقعة بحسبها من غير تعيين مقدار. فإذا تعينت حاجة تبين مقدار ما يحتاج إليه فيها بالنظر لا بالنص. فإذا تعين جائع فهو مأمور بإطعامه وسد خلته بمقتضى ذلك الإطلاق، وسد خلته بمقتضى ذلك الإطلاق. فإن أطعمه ما لا يرفع عنه الجوع فالطلب باق عليه، ما لم يفعل من ذلك ما هو كاف ورافع للحاجة التي من أجلها أمر ابتداء. والذي هو كاف يختلف باختلاف الساعات والحالات في ذلك المعين، فقد يكون في الوقت غير مفرط الجوع فيحتاج إلى مقدار من الطعام، فإذا تركه حتى أفرط عليه احتاج إلى أكثر منه، وقد يطعمه آخر فيرتفع عنه الطلب رأسا، وقد يطعمه آخر ما لا يكفيه فيطلب هذا بأقل مما كان مطلوبا به. فإذا كان المكلف به يختلف باختلاف الأحوال والأزمان لم يستقر للترتيب في ذمته، لم يستقر للترتيب في الذمة أمر معلوم يطلب البتة، وهذا معنى كونه مجهولا، فلا يكون معلوما إلا في الوقت الحاضر بحسب النظر لا بمقتضى النص. فإذا زال الوقت الحاضر صار في الثاني مكلفا بشيء آخر لا بالأول، أو سقط عنه التكليف إذا فرض ارتفاع الحاجة العارضة. جيد إخواني، الآن هو يتكلم عن قضية نحن ذكرناها، وهي قضية أن الشارع إما أن يحدد المطلوب وإما أن يطلق المطلوب. لا ليست القضية الأولى بمهمة فيما يشرحه فيما نحن فيه، لأنه قال إما أن تكون الحقوق الواجبة، إما أن تكون من حقوق الله أو من حقوق الآدميين، وهذا معروف. وقاعدة ما هي القاعدة التي بها يعرف التفريق بين حقوق الله وحقوق الآدميين؟ ما هي القاعدة؟ القاعدة أن حقوق الله عز وجل لا تسقط بإسقاط المقابل لها، لا تسقط، تبقى في الذمة، بخلاف حقوق الآدميين فلو أسقطها صاحبها لسقطت، كالديون. الديون هذه إذا أسقطها الدائن سقطت، انتهى، كالقصاص من أولياء الدم، فحينها تسمى هذه بحقوق الآدميين. إذن ما هو ضابطها؟ ضابطها هو النظر إلى حق الإسقاط. فإذا أسقطها الآدمي ولم تسقط في الشريعة، دل هذا على أنها من حقوق الله. وهذا النظر لو تأملتموه لوجدتم أن قول من قال كالشافعية، وهو قول الأحناف كما قال الكوثري، الحقيقة في الكتب التي يقال لها الفقه المقارن أو اختلاف الفقهاء لم أجدهم ينسبونه للأحناف هذا القول، لكني وجدت، وهو العليم بمذهبهم، وهو الكوثري يقول هذا مذهب الأحناف، وذاك في مقالاته، مقالات الكوثري، وهو مذهب الشافعي، وهو اختيار، وهو أحد أقوال أحمد، وهو اختيار ابن تيمية واختيار ابن تيمية واختيار ابن القيم. ماذا يقولون؟ يقولون بأن حقوق الله تسقط بالتوبة. ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب عليه ما لو أن رجلا جنى جناية مما تسمى من حدود الله وحقوق الله، فتاب قبل القدرة عليه سقط الحد. وهذا قول النفيس وعليه الأدلة، وهذا قول النفيس وعليه الأدلة. وهذا التفريق الذي نحن فيه ينصر هذا القول أصولية، بمعنى لو أن رجلا زنى فتاب حتى صلح أمره وعرف منه العبادة والإعراض عن هذا، ثم جاء بعد أن فعل الفعل، جاء بعد مدة وتاب وعرفت عنه توبته، ثم جاء من شهد عليه بهذه الجريمة، فالعلماء على قولين. القول الأول أن التوبة لا تسقط الحد. القول الثاني أن التوبة تسقط الحد، والصواب هو القول الثاني. الصواب هو القول الثاني أن التوبة تسقط الحد. ولا أريد الآن أن أدخل في نقاش أنه هل قبل أن ترفع إليه حديث مائز، وهم فسروا أن الرجل طلب الطهر ولما حس بحر الحجارة قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تركتموه لي، فدل هذا على عندهم كما يقول ابن القيم، وهو تجدون هذا القول في الطرق الحكمية لابن القيم، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تركتموه لي، هو دليل على أنه أراد أن يرفع عنه الحد لأنه تاب، وذلك للتفريق. وإذا قيل إن كل واحد إذا قدر عليه تاب، نقول إذا ثبتت توبته قبل القدر عليه، إذا ثبتت. وعامة أهل العلم يقولون لو أن رجلا في الجهاد كان صاحب نكاية فعلم عنه المعصية يترك لحاجة المسلمين إليه. والقصد أن ما هو حق الله؟ حق الله التوبة، حق الله هو سقوط الإثم، والتوبة إن عظمت تسقط الآثام كلها. وبحسب يعني قد يقول قائل هل كل توبة تسقط كل إثم؟ الجواب نعم، إن كانت التوبة مقدار الإثم، لأن كل إثم يحتاج إلى توبة بمقدارها، فقد تكون التوبة رقيقة فلا تسقط الإثم العظيم. والقصد فقط أن نبين هذه المسألة، لأن قولنا بأن هناك حقوق لله عز وجل، أن هناك حقوق لله عز وجل، فدل. وما الذي يسقطها؟ هو التوبة. كيف نعرفها؟ نعرفها ما لو أسقطها صاحبها لم تسقط، كالزنا، فإن الرجل صالح عسيفه على الغنم كما في الحديث، والشارع لم يسقطه. فهذا هو الفارق بين حقوق الله وبين حقوق الآدمية. طيب، إذن هذه قضية ليس مدار حديث الشيخ الشاطبي عليها، إنما حديثه عن المسألة التي تفرق بين ما هو مقدر في حقوق الله وبين ما هو غير مقدر في حقوق الله، وبين ما هو مقدر في حقوق الآدميين وبين ما هو غير مقدر في حقوق الآدميين. ونحن قلنا سابقا إذا أطلق الشارع حكما سواء كان مما يتعلق بحقوق الآدميين أو بحقوق الله عز وجل، فإن مردها إلى اختيار المكلف أو إلى العرف، وهذا الذي شرحه. عامة ما قاله الشاطبي يدور حول هذا، كيف ما هو المثال لحقوق الله وهي مطلقة؟ كقيام الليل، الشارع قم الليل إلا قليلا أطلق، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فهذه أطلقها الشارع، فهي تعود إلى اختيار المكلف، تعود إلى اختيار المكلف. طيب كيف يعود الشيء إلى العرف؟ الذي يعود إلى العرف ما تعلق بحقوق الآدميين. لا، وهنا نقطة مهمة نزيدها عما ذكرنا، بأن ما يحدده العرف لا علاقة له بحقوق الله. العرف لا علاقة له بحقوق الله، إنما الذي إنما يعود إلى اختيار المكلف. وذكرنا هذا مثل ذكر الله، الشارع أمرنا بالذكر المطلق، فيعود إلى اختيار المكلف بحسبه، وفي ذلك بحسب قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اترك الناس يتسابقون، وكل واحد لو أتى بالقليل يقبل منه ولا يعاب عليه، وهذا الذي أراده. لماذا وضع هذا لماذا وضع الشاطبي هذه المسألة في موضوع المباح؟ لماذا؟ لأنها تعود إلى اختيار المكلف، والمباح يعود إلى اختياره. واضح؟ يعود إلى في هذه النقطة. وهو ذكر سابقا لأنها من المسائل المهمة، ذكر أن ما كان من حظ المكلف فهو المباح، فإذا فعله العابد استجابة لقصد الشارع خرج من المباح إلى الاستحباب أو الوجب. صحيح؟ قلنا قال الشاطبي ما هو قيد المباح؟ إذا فعله المكلف من جهة نفسه لحظ نفسه. إذا فعله المكلف من جهة نفسه إيش؟ لحظ نفسه، فهذا هو المباح. لكن لو فعله من جهة نفسه لطلب القصد الشارعي أو لمقصد الشارع، وابتعد عن كلمة الحظوظ ونبتعد عنها، لو فعله من جهة طلب قصد الشارعي أو استحباب الشارع لخرج من المباح إلى غيره. شيك؟ هذه نقطة نضعها هنا. فإذا لما أطلق الشارع في حقوق الله وحقوق العبيد، فلا يجوز أن يقال في حقوق الله هناك العرف، لا يجوز، لا يحدده العرف فلا يعاب عليه. ولكن إذا كان من جهة حقوق العبيد فيحدده العرف. ولذلك شرحا ممتعا فيما يتعلق بقضية المحتاج، الإطعام المحتاج. شو قال؟ قال في قوله تعالى وأطعم القانع والمعتر، وقال ولو قال هو بالعقيدة العاري، ليس هذا اللفظ، هذا غير موجود هذا اللفظ، ولكن في أحاديث على معنى. فلو قال هذا فما الذي يوقع هذا النص على جهة مراد الشارع؟ هو رفع الصفة التي أنشأ الشارع الحكم من أجلها، وهذه قاعدة قالها الشافعي نذكرها. إذا علق الشارع الحكم بالمشتق دل على علية الاشتقاق. هذه دائما هذه نحفظها، وأول من قالها الإمام الشافعي رحمه الله. إذا علق الشارع حكما على مشتق أو بالمشتق دل على علية الاشتقاق، العلية يعني. طيب لما قال وأطعم القانع والمعتر، إذن أنت تطعمه ما دام فيه هذه العلة، عليك أن تطعمه ما دامت فيه هذه العلة وهو معتر وهو محتاج، فعليك أن تطعمه حتى ترتفع هذه العلة عنه، فلا يبقى محتاجا. واضح الكلام؟ إذن ما الذي يحدد المحتاج وغير المحتاج؟ هو عرف الناس. ما الذي يحدد محتاج وغير محتاج؟ هو عرف الناس. ولكن ما هي العلة؟ هي الحاجة، حتى ترتفع الحاجة. بيبرد يوم حسين برد عليه. وهو يقول هنا، يقول إذا هنا لو أطعمته قليلا، وهذا المحتاج أعطيته ويضرب مثال، لو أعطيت هذا المحتاج شيئا وبقي محتاجا لكن حاجته في الثانية غير حاجته في الأولى. صحيح؟ شيخ يقول لو أن رجلا أعطاه حيث ارتفع عنه بعض الحاجة مع بقاء بعضها فإن حالته في الثانية لا تساوي حالته في الأولى. واضح؟ طيب. ولذلك يقول والذي هو كاف يختلف باختلاف الساعات والحالات في ذلك المعين، فقد يكون في الوقت أي في حال غير مفرط الجوع، ما ليس جائعا كثيرا يكفيه القليل، فيحتاج إلى مقدار من الطعام فإذا تركه حتى أفرط فيه. يعني إيش؟ فإذا تركه أي الغني حتى أفرط الفقير في الجوع، صار جوعه شديدا احتاج إلى أكثر منه في الأولى. واضح؟ فإذا تركه حتى أفرط فيه أي وقع في الجوع الشديد احتاج إلى أكثر منه، وقد يطعمه آخر فيرتفع عنه الطلب رأسا يكفيه، وقد يطعمه آخر ما لا يكفي. إيش يحتاج بعد ذلك؟ فيطلب هذا بأقل مما كان مطلوبا به. إذن فإذا كان المكلف به يختلف باختلاف الأحوال والأزمان لم يستقر للترتيب في الذمة أمر معلوم يطلب البتة. لماذا؟ لأنه لو قال معلوم لسقط حكم الزمن. لو قال معلوم، لو الشارع قال أعطيه 50 دينار، المحتاج أعطيه دائما 50 دينار، إيش؟ لسقطت قيمة الزمن واختلاف الأحوال والمقادير. والشارع لا يعلق أحكاما على الظاهر، هذا دليل على أن الشارع لا يعلق أحكاما على الظاهر، إنما يعلق أحكاما على المعاني. فلو قال أعطيه 100 دينار، فالمئة دينار قد لا تنفع وقد تزيد عن حاجته، فلا يتعلق الحكم بهذه العلة وهو أنه محتاج، لا، حينئذ يصبح لها معنى آخر. قال لم يستقل الترتيب في الذمة أمر معلوم يطلب البتة، وهذا معنى كونه مجهولا أي عدم ذكره في الشريعة يدل على أنه مجهول. واضح؟ لأنه ماذا قال في أولها؟ ارجعوا إلى الكلام الأول، قالوا أما غير المحدود فلازمة له وهو مطلوب بها، غير أنها غير المحدود لازمة له تبقى لازم باقية، غير المحدود باقية عليه، غير أنها لا تترتب في ذمته الأمور، أنها لو ترتبت في ذمته لكانت محدودة معلومة، إذ المجهول لا يترتب في الذمة ولا يعقل نسبته إليها، فلا يصح أن يترتب دينا. وبهذا استدلنا على، وهذا استدلال بالعكس كما يقول الأصوليون. تفضل شيخ. بس هذا الذي أردناه، وأنه يريد أن يقول بأن المجهول لا يكلف به المرء. طيب، هذا يقول هل هو مجهول؟ انتبه، عندما يطلقه الشارع هل هو مجهول؟ تركه للعرف، إذن هو ليس مجهول. إذن هو هل المطلق حين قال أطعمه ولم يقدر هل هو مجهول؟ لا، ليس مجهول، معلوم. هو مجهول باعتبار تقدير الشارع له، لكنه معلوم باعتبار المكلف والعلة التي رتب الشارع عليها الحكم. واضح الكلام؟ هذا هو. تفضل يا شيخ. والثاني أنه لو ترتب في ذمته أمر لخرج إلى ما لا يعقل، لأنه في كل وقت من أوقات حاجة المحتاج مكلف بسدها، فإذا مضى وقت يسع سدها بمقدار معلوم مثلا ثم لم يفعل فترتب في ذمته، ثم جاء زمان ثان وهو على حاله أو أشد، فإما أن يقال إنه مكلف أيضا بسدها أو لا، والثاني باطل، إذ ليس هذا الثاني بأولى بالسقوط من الأول، لأنه إنما كلف لأجل سد الخلة، فيرتفع التكليف والخلة باقية، هذا محال. فلا بد أن يترتب في الذمة ثانيا مقدار ما تسد به الحاجة ذلك الوقت، وحينئذ يترتب في ذمته في حق واحد قيم كثيرة بعدد الأزمان الماضية، وهذا غير معقول في الشر. والثالث أن هذا يكون عينا أو كفاية، وعلى كل تقدير أن هذا الواجب لا بأس اللي هو غير مقدر. نعم. والثالث أن هذا الواجب يكون عينا أو كفاية، وعلى كل تقدير، وعلى كل تقدير يلزم إذ لم يقم به أحد، أن يترتب إما في ذمة واحد غير معين وهو باطل لا يعقل، وإما في ذمم جميع الخلق مقسطة، فكذلك للجهل بمقدار ذلك القسط لكل واحد أو غير مقسط، فيلزم فيما قيمته درهم أن يترتب في ذمم 100,000 رجل 100,000 درهم، وهو باطل كما تقدم. والرابع لو ترتب في ذمته لكان عبثا، ولا عبث في التشريع، فإنه إذا كان المقصود دفع الحاجة فعمران الذمة ينافي هذا المقصد، إذ المقصود إزالة هذا العارض لا غرم قيمة العارض. فإذا كان الحكم بشغل الذمة منافيا لسبب الوجوب كان عبثا غير صحيح. انتبهوا لها، الآن هو ما زال يريد أن يقول لنا بأن ما دام الشارع أمر بأمر، فهل هذا الأمر على جهة العبث؟ الجواب لا. هل هذا الأمر الذي أمره الشارع لا يمكن تصوره؟ الجواب لا. هل هذا الأمر إذن ليس عبث؟ ثانيا الأمر لا يمكن ابتعاد عدم تصوره. ثالثا هل الأمر حين يأمر الشارع به يمكن تطبيقه أو لا يمكن تطبيقه؟ يمكن، الشارع لا يأمر بشيء. إذن هو يريد أن يقول بأن المطلق لا وجود له في الشرع، لأن المطلق معدوم بهذا المفهوم المطلق الذي لا مفهوم له، المطلق الذي لا مفهوم له هذا ممنوع في الشارع. إذن حين يأمر الشارع بشيء ولو أنه حين أطلقه في الأمر هو محدد من جهة أخرى. وأعيد وأقول حين يطلق الشارع أمرا فإنه لا يعني أنه غير مقدور عليه، وحين نقول أنه غير مقدور حتى نكتبها حتى نعود إليها فنجد الأمر أسهل. حين يأمر الشارع بأمر فهو مقدور عليه، أخرجناه من العبثية، أخرجناه من عدم قدرة التصور، فدم لابد من متصور، فإنه مقدور عليه. ما معنى مقدور عليه؟ أولا غير عبثي، ثانيا يمكن تصوره، ثالثا يمكن الإتيان به. فحين يأمر الشارع بأمر وقد أطلقه أي جعله مجهولا بهذا المعنى، هل يكون داخلا فيما ذكرناه أم خارج عنه؟ تفكر فيها. الجواب يكون خارجا عنه حين يأمر الشارع بمجهول. لا يأمر بمجهول. أيوة، عشان هيك قلنا الشارع لا يأمر بمجهول. إذن ما الذي يحدد المطلق؟ ما الذي يحدده؟ ما ذكرناه، إما علة الحكم بأن تزول وهذا هو العرف، وإما باختيار المكلف فهو معلوم، المكلف هو يختاره فهو معلوم، وإما أن يكون قد ترتب هذا الحكم على علة، فهذه العلة ما الذي يحددها؟ ما الذي يحددها؟ العرف، الحاجة وعدم الحاجة. واضح الكلام؟ إذن هو يريد أن يقول لنا كلمة واضحة بأن المجهولة لا يكلف به المرء، فما أطلقه الشارع إنما هو معلوم من هذه الجهات التي ذكرناها، وهي إما اختيار المكلف وإما العرف. طيب انتبه لما يقول له. بقول لو ترتب في ذمته أمر لخرج إلى ما لا يعقل، لأنه في كل وقت من أوقات حاجة المحتاج مكلف بسدها. فإذا مضى وقت يسع سدها بمقدار معلوم مثلا ثم لم يفعل فترتب في ذمته، ثم جاء زمان ثاني وهو على حالة أو أشد. الآن يقول لو أن رجلا محتاجا جاء فطلب حاجته، عليك أن تكفيه. طيب لو أنك تأخرت عنه ترتب في ذمتك سداد هذه الحاجة، وماذا زاد؟ زادت الفاقة، فحينئذ يزيد، تزيد عليك التكليف، يزيد عليك كما أنه زادت حاجته يزيد عليك التكليف. طيب فإما أن يقال إنه مكلف أيضا بسدها أو لا، هذه الحاجة الجديدة هل أنت مكلف بسدها؟ يقول إما أن يكون مطالب بسدها أو لا. شو قال الثاني؟ باطل، لأنه ما زال الأمر قائم، لأن الأمر بسد حاجته ما زال قائما. طيب قال إذ ليس هذا الثاني بأولى، أي الثاني ما هو؟ الحاجة التي نشأت بتقصيرك عن سداد حاجته في الأولى، إذ ليس هذا الثاني بأولى بالسقوط من الأول، لأن كلاهما يدخل تحت مسمى الحاجة المأمور بسدها، لأنه إنما كلف لأجل سد الخلة، فيرتفع التكليف والخلة باقية، هذا محال. واضح؟ فيرتفع التكليف والخلة باقية، الحاجة باقية، هذا محال، لأنه ما زال الأمر من الله قائم. فلا بد أن يترتب في الذمة ثانيا مقدار ما تسد به الحاجة ذلك الوقت، لأنه فلا بد أن يترتب في الذمة ثانيا مقدار ما تسد به الحاجة في ذلك الوقت بخلاف الوقت الأول، يعني زادت هذه الحاجة والخلة. وحينئذ يترتب في ذمته في حق واحد قيم كثيرة بعدد الأزمان الماضية، وهذا غير معقول في الشرع. أريد أن يقول بأنه يجب عليه أن يسد خلته. الثالث يقال أن هذا الواجب إما أن يكون عينا أو كفاية. هذا الواجب المكلف به المرء أن يسده إما أن يكون عينا أو كفاية، وعلى كل إيش معنى عينا أو كفاية؟ إما أن يكون عينا هذا الواجب عليه معين، أو يكون كفاية على بقية الأمة كلها تقوم، إذا قام به قام على الآخر. قالوا على كل تقدير يلزم إذا لم يقم به أحد، وعلى كل تقدير يلزم إذا لم يقم به أحد أن يترتب إما في ذمة واحد غير معين وهو باطل لا يعقل، واحد غير معين أن يترتب في ذمة واحد غير معين هو باطل لا يعقل، وإما في ذمم جميع الخلق مقسطة كل بحسب قدرته، فكذلك للجهل بمقدار ذلك القسط لكل أحد أو غير مقسط، فيلزم فيما قيمته درهم أن يترتب في ذمم 100,000 درهم. لو أنه ترتب على كل أحد هذا لو أنه ترتب هذا الواجب على كل أحد لكان ماذا؟ لكان كثيرا، والواجب هو واحد، هذا عليه الدرهم وهذا عليه الدرهم وهذا عليه الدرهم، وجب تكليف 100,000 درهم والواجب واحد، فالواجب أن يقال هو مقسط عليهم باعتبار الإثم ما دام أنه واجب، ما دام أنه واجب وليس مستحبا. تفضل شيخ. لا يقال أنه لازم في الزكاة المفروضة وأشباهها. احنا الرابع قرأناها، أعيدها. والرابع لو ترتب في ذمته، لماذا قال لك أنا عبث؟ لماذا لو ترتب؟ لأنه مجهول، هذا في تصوره. نعم. ولا عبث في التشريع، فإنه إذا كان المقصود دفع الحاجة فعمران الذمة ينافي هذا المقصود. فإذا كان المقصود دفع الحاجة فعمران الذمة ينافي هذا المقصد وهو دفع الحاجة. نعم. إذ المقصود إزالة هذا العارض، لا غرم قيمة العارض، فإذا كان الحكم هنا شو انتبهوا لهذه الكلمة. إذا المقصود انتبهوا إذا المقصود إزالة هذا العارض لا غرم قيمة العارض. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الشارع أوجب ابتداء فإذا أوجب الشارع شيئا ابتداء المقصود به إزالة هذا الشيء. كيف؟ ما الفرق بينهما؟ الآن أبين. طيب لو أن رجلا أتلف لرجل شيئا هل يقوم بحاجته أن يدفع له الثمن إن كان ثمنيا؟ الجواب نعم. رجل الآن فقير، ما المقصود هو أن ترفع فقره؟ إما أن تدفع له ما يكفي الفقر، يعني تقدم له الطعام، فيأكل، فالمقصود هو أن ترفع الحاجة. ولكن لو جاء رجل قال أنا أدفع له دينار فيذهب، أنا أقدم له طعام فيأكل، ارتفع عنه الجوع، أو أدفع له دينار فيذهب فيشتري الجوع، كل هذا غير مقصود. المقصود هو أن يرتفع، أن ترتفع حاجته. المقصود هو أن ترتفع حاجته، لكن في قضية، في القضية الأخرى ربما يتعين أن تعطيه شيئا محددا، لأنه هو المطلوب. في الديون، لو أن رجلا له على رجل 100 دينار هل يقوم به أن يقول أنا أعطيك بدل منه زجاج ب100 دينار؟ هو عليه 100 دينار، عليه أعطيه 100 دينار. واضح كيف؟ واضح الفرق بينهما. الفرق في مراد الشارع في المطلقات هو إزالة السبب الذي أنشأ الحكم، وبخلاف غيره فالمقصود به أن تؤدي نفس المطلوب. ولكن هناك فرق بين إزالة غرض الشارع وبين دفع قيمته. تفضل. قال إذا المقصود إزالة هذا العارض. ما هو العارض؟ هو السبب المنشئ للحكم، هذا مقصود العارض. لا غرم قيمة لا غرم، لأن الغرم يتعلق بالديون وغيره والمتلفات، قيمة العارض. فإذا فإذا كان الحكم بشغل الذمة منافيا لسبب الوجوب كان عبثا غير صحيح. فإذا كان الحكم بشغل الذمة ما الذي أشغل الذمة؟ العلة. ما الذي أشغل الذمة في المطلقات هذه؟ ما الذي أشغلها؟ ما الذي أشغل؟ العلة. طيب إذا كان شغل هذه الذمة ينافي الوجوب، يعني هذا تصور لا ما لا يعقل. إذا كان شغل الذمة، بالعلة، العلة أنشأت الوجوب، إذا كانت العلة تنافي هذا الوجوب، هذا محال. كيف يتصور هذا؟ نعم. لا يقال أنه لازم في الزكاة المفروضة وأشباهها، إذ المقصود بها سد الخلات وهي تترتب في الذمة. نعم. هو الآن يعترض، يقول هذا أنه لازم، لا يقال هذا الكلام لازم في الزكوات المفروضة وأشباهها لأنها معينة ومقدرة، وهذه معينة ومقدرة ومقصود بها سد الخلات وهي تترتب في الذمة. شو يقول؟ الفرق بينهما واضح، لكن ماذا يقول؟ لأن نقول نسلم أن المقصود مقصود ما ذكرت، ولكن الحاجة التي تسد بالزكاة غير متعينة على الجملة. أيوة. الآن ما هي الحاجة؟ انتبه، هذا من ذكاء هذا الشيخ ومن انتباهي إلى الفوارق. الشارع لما قال أطعموا المحتاج، أطعموا المحتاج، فدل هذا على أن حاجته هي الطعام، أطعموا الجائع، دل على أن حاجته هي الجوع محددة. واضح؟ عندما لو أن رجلا قال اسقي العطشان، قال صلى الله عليه وسلم فكوا العاني، فحاجته هي الأسر وفكه بالأسر. طب هل يجوز لأحد أن يقول أن أرسل له طعاما لأفك أسره؟ نقول له هذه حاجة أخرى. فهو يتكلم هنا عن المطلقات فيما حد معناها من الحاجة المعينة. الحاجة المعينة. طب الزكاة هل الحاجة معينة؟ هل الشارع قال أريد أن أسد حاجتك المعينة أم هو فقير؟ هذا فقير ليس معه مال، ليس عنده بيت، لا يستطيع أن يأكل، لا يستطيع أن يعلم أولاده، لا يستطيع أن يلبس، لا يستطيع أن يشتري الماء، حاجته معددة، وهو لا يتحدث عن هذا، لا يتحدث عن الزكاة. الزكاة لما كانت غير معينة في قضاء أي حاجة خرجت عن المثال، بخلاف ما هو يتكلم عنه فيما هو مقدم في الكلام. نعم، شو بقول؟ قال نسلم أن المقصود ما ذكرت، أي نسلم أن الزكاة ترفع الحاجة، نسلم أن المقصود ما ذكرت وهو أن الزكاة ترفع حاجة المحتاج، لكن الحاجة التي تسد بها الزكاة غير متعينة على الجملة، غير متعينة. واضح الكلام؟ تفضل. إلا ألا ترى أنها، نعم، ألا ترى أنها تؤدى اتفاقا وإن لم تظهر عين الحاجة؟ ولا ترى أنها تؤدى بلا نظر إلى نوع حاجتك، هذا معنى كلامي. ألا ترى أنها تؤدى من غير النظر إلى نوع حاجته؟ نعم. فصارت كالحقوق الثابتة بمعاوضة أو هبة. فصارت كالحقوق الثابتة. ما هي المعاوضة؟ مثل البيع، مثل الإجارة، هذه حقوق معاوضة، هذه أو هبة. نعم. يعني لا ينظر الحقوق الثابتة، لا ينظر الحاجة أو غير الحاجة، ينظر العلة. نعم. فللشرع قصد في تضمين المثل أو القيمة فيها بخلاف ما نحن فيه. شوفوا كأنه جعل الزكاة، فللشرع قصد في تضمين المثل أو القيمة فيها، كأنه جعل الزكاة غير أطعم الجائع، غير أطعم الجائع، كأنه جعل الزكاة تضمينا للقيمة أو المثلية، تضمين للقيمة أو المثلية. أنت تعطي مال ويشتري بقرة، أنت تضمين، انتبهتم؟ كأنه جعل الزكاة تضمين، كأن رجلا أتلف لرجل، لما رجل يقتل بقرة، إما أن يعطيه بقرة مثلها فهذه مثلية، وأن يعطيه قيمتها فهذه قيمية، صحيح؟ فجاء كأنه جعل الزكاة من هذا النوع. نعم. قال فالشرع قصد في تضمين المثل أو القيمة فيها بخلاف ما نحن فيه، هو يتكلم هنا عن ما تكلمنا سابقا. قال فإن الحاجة، واضح الكلام؟ طيب، فإن الحاجة فيما نحن فيه متعينة، الحاجة فيما نحن فيه متعينة. هل الزكاة متعينة فيما نوع الحاجة؟ لا، هي تعطى كما تعطى القيمية والمثلية. نعم، اقرأ. فللشرع فإن الحاجة فيه متعينة فلا بد من إزالتها، ولذلك لا يتعين لها مال زكاة من غيره. الكلام واضح؟ ها؟ لا يتعين لها مال زكاة من غيره. بل لو كيف هنا، لو أن هل يجوز للرجل أن يخرج بدل الإبل وهو ماله من الإبل أن يخرج مال؟ هل يجوز له أن يخرج ذهب نقد وذهب فضة؟ هل يجوز؟ لا، لا يجوز. لو أن رجل، لا يجوز. هل لو أن رجلا عنده يري زكاة ماله تتعلق بالزرع حبوب، فهل يجوز له أن يخرج بدل الزرع مال؟ لا يجوز، بالإجماع حرام، لا يجوز، لا تقبل منه. لو أنه قدر أنه أخرج، لو جاء لكل زرعه وباعه ثم أخرج من هذا المال الذي أخرجه قيمة الزرع المقدر له في الزكاة، المقدر عليه في الزكاة، أثم أو لم يأثم؟ أثم، لأن يعني المطلوب هو أن يخرج من جنس من نفسه. واضح؟ بخلاف الحاجة، بخلاف الحاجة. قال ولذلك لا يتعين لها مال زكاة من غيره. نعم، يعني هذا ما نحن فيه، لا يتعين نوعه المال الذي يعطي، ما يعطي قمح، ما يعطي مال، ما يعطي بقى، المهم يرفع حاجته التي قد التي جعل الحكم من أجلها. أنت أقرأ. ولذلك لا يتعين، فإن الحاجة ولذلك لا يتعين لها مال زكاة من غيره. لا يتعين مال زكاة، بخلاف الزكاة يتعين المال ولا لا يتعين؟ بخلاف الزكاة يتعين كما ذكرنا. بل بأي مال ارتفعت حصل المطلوب، فالمال غير مطلوب لنفسه فيها، فلو ارتفع العارض لغير شيء لسقط الوجوب. والزكاة ونحوها لا بد من بذلها وإن كان محلها غير مضطر إليها في الوقت، ولذلك عينت. انتبهتم الفرق الآخر؟ هل الفقير ابن السبيل هل هو مضطر إلى المال الذي تعطيه إليه؟ قد تقول نعم. طب إذا قلت لك والعاملين عليها هل هو مضطر لهذا المال؟ فقد يكون مصرف الزكاة غير مضطر إليها في الحال في الوقت، لكن ما ذكره من المطلقات هو مضطر إليها في الحال. واضح الفرق؟ قال فلو قال فالمال غير مطلوب لنفسه فيها، فلو ارتفع العارض بغير شيء لسقط الوجوب. فالزكوات نحو لا بد من بذلها، لو سقط العارض لأنه قد يكون هذا لا يحتاج، لكن لا يبقى يبقى عليه ويبقى مال الزكاة عليه واجبا. نعم، وإن كان محلها غير مضطر إليها في الوقت، ولذلك عينت. ولذلك وإن كان محلها غير مضطر إليها في الوقت، ولذلك عينت. نعم. وعلى هذا الترتيب في بذل المال للحاجة يجري حكم سائر أنواع هذا القسم. فإن قيل لو كان الجهل مانعا من الترتب في الذمة لكان مانعا من أصل التكليف. فإن قيل لو كان الجهل مانعا في الترتب في الذمة لكان مانعا من أصل التكليف أيضا، لأن العلم بالمكلف به شرط في التكليف. انتبه، هو ويريد أن يفرق بين كونه الجهل ما انتبه، لو كان الجهل مانعا، هذا الذي يقوله وهذا كلام الشيخ، الجهل مانع من الترتب في الذمة على أي حالة وصف. ما معنى الجهل هنا؟ الجهل مانع، لو كان الجهل مانعا من الترتب في الذمة، ما المقصود بالجهل هنا؟ الجهل بالمقدار المحدود، هو بتكلم عن المحدود، هو ما زلنا مع الكلام، إما أن يكون محددا وإما أن يكون غير محدد. كونه غير محدد إذن هذا جهل، فلما كان مجهول كان مجهول فيه، كان غير مترتب في الذمة على معنى محدد، على معنى محدد. طيب اقرأ شيخ. فإن قيل لو كان الجهل مانعا من الترتب في الذمة لكان مانعا من أصل التكليف، لكن هل هو مكلف فيه أو غير مكلف؟ مع أنه غير محدد، يعني محدد فيه جهل لكنه مكلف به العبد. نعم، لأن العلم بالمكلف به شرط في التكليف، إذ التكليف بالمجهول تكليف بما لا يطاق. فلو قيل لأحد أنفق مقدارا لا تعرفه، أو صل صلوات لا تدري كم هي، أو انصح من لا تدريه ولا تميزه وما أشبه ذلك، لكان تكليفا بما لا يطاق، إذ لا يمكن العلم بالمكلف به أبدا إلا بوحي، وإذ علم بالوحي صار معلوما لا مجهولا. وإذا علم بالوحي صار معلوما لا مجهولا. والتكليف بالمعلوم صحيح. هذا خلف. إذ الجواب، الآن الجواب، جواب الشيخ، هذا واضح، هذا الاعتراض ولا نشرحه؟ هذا بين في ظني. يقول لو أنت تقول أن الشارع أطلق غير محدد فهو مجهول، فلو قلت أنه مجهول فدل لا يجوز للشارع أن يأمر بمجهول. هو يقول هكذا، إيش يقول الشارع يأمر بدل منه؟ أنت قلت غير محدد إذا جعلته مجهولا، فالشارع لا يأمر بمجهول لأنه لا يكون تكليفا إلا بما لا يطاق. نعم، لا يكون هذا الوضع إلا تكليف بما لا يطاق. ماذا يجيب؟ انتبه لهذا، هو يريد أن يفرق بين الجهل بشيء والذي يتعلق بالذمة والجهل في أصل التكليف. تفضل. فالجواب أن الجهل المانع من أصل التكليف هو المتعلق بمعين عند الشارع، كما لو قال أعتق رقبة وهو يريد الرقبة الفلانية من غير بيان، فهذا هو الممتنع. الكلام واضح. واضح يا شيخ؟ واضح. نقول لو أن الشارع أراد رقبة معينة فأطلقها، هل هذا يجوز؟ هل هذا يجوز؟ لو أن ما دام أنه أطلقها إذن هو يريد الشارع إطلاقها بحيث يقوم بها. ولكن ما هو الممتنع في المجهول؟ ما هو الممتنع في المجهول؟ لو قال لك الشارع أعتق رقبة ويريد رقبة معينة، فهذا نعم. يعني لو أن رجل قال أحضر لي كأس ماء لابنه، فأحضر، يجوز له أن يحضر أي كأس من المطبخ ويحضر به الماء. فإذا أحضره قال أخطأت، إنما أردت الكأس الخضراء، حينئذ يكون هذا المكلف، هذا الطالب يكون هو الجهل منه، وهذا لا يجوز في حق الله عز وجل. فالشارع لما أطلق إنما أراد الإطلاق، ولا يجوز لأحد أن يقيده، لا يجوز لأحد. فإذا فعله الفاعل هذا كله عودة إلى المباح، هذا كله عودة إلى المباح في أنه اختيار المكلف. فإذا فعل الفاعل أي أمر يصدق عليه وصف الإطلاق كان مستجيبا لأمر المكلف، مستجيبا لأمر الشارع. إذن ما هو الجهل الذي يمنع الشارع؟ هذا من إحدى صوره فيما نحن فيه. ما هو الجهل الذي لا يجوز في التشريع أن يكون، وهو أن يريد الشارع شيئا لا يبينه، لا يفصله، فيعاتب على إتيانه بما جرى على جهة اختياره. يعني لو قال له، لو قال الشارع أطعم الجائع، فذهب أطعمه خبزا وطبق الأمر، فهل يعيب عليه أنه لم يطعمه لحما؟ فلو أراد اللحم وأطلقه لكان هذا هو التكليف بالمجهول وهو ممتنع. نعم يا شيخ. نعم تفضل. أما ما لم يتعين عند الشارع بحسب التكليف، أما ما لم يتعين عند الشارع بحسب التكليف، إيش قال؟ التكليف بيصحيح. فالتكليف به صحيح، لأنه تركه إلى اختيار المكلف، وكله يدور حول كلمة اختيار المكلف. كل هذا الكلام يدور حول اختيار المكلف، لأن المباح ما هو المباح؟ اختيار المكلف. فهذا هو اختيار المكلف، أنه يفعله من جهة نفسه في تحديد نوعه، أما الأصل فالشارع قد كلفه به. نعم. كما صح في التخيير بين الخصال في الكفارة، إذ ليس للشارع قصد في إحدى الخصال دون ما بقي، فكذلك هنا إنما مقصود الشارع سد الخلات على الجملة، فما لم يتعين فيه خلة فلا طلب. فما لم يتعين فيه خلة فلا طلب، اللي فيش فيه حاجة إذا فيش طلب، لأن الطلب متعلق بعلة الحاجة. نعم. فإذا تعينت وقع الطلب، يعني تعينت ما هي الخلة، تعينت الحاجة وقع. نعم. هذا هو المراد هنا، وهو ممكن للمكلف مع نفي التعيين في مقدار ولا في غيره. وهنا ضرب ثالث آخذ بشبه من الطرفين الأولين، فلم يتمحض لأحدهما، هو محل اجتهاد كالنفقة على الأقارب والزوجات، ولأجل ما فيه من الشبه بالضربين اختلف الناس فيه هل له ترتب في الذمة أم لا. فإذا ترتب فلا يسقط بالإعسار، فالضرب الأول لا حق بضروريته. فالضرب الأول لاحق بضروريات الدين، ولذلك محض بالتقدير والتعيين. ولذلك محض لما ألحق بضروريات الدين جعل مقدرا معينا، لأنه من ضروريات الدين. نعم. ولذلك محض بالتقدير والتعيين. والثاني لاحق بقاعدة التحسين والتزيين، ولذلك وكل إلى اجتهاد المكلفين. والثالث آخذ من الطرفين بسبب متين، فلا بد فيه من النظر في كل واقعة على التعيين، والله أعلم. إذن يقول هناك من الأوامر، انتبهوا لهذا. هناك أوامر شرعية محددة كالزكوات وغيرها، وبين وجهها أنها تطلب على جهة طلب الشارع الأصلي من غير نظر إلى الحاجة ولا نوعها، وإنما هي مطلقة. وهناك أوامر تتعلق شرعية، وهناك أوامر تتعلق بقضاء الحاجة مطلقا. طيب، هناك قسم هو يتعلق بأنه محدد وأنه غير محدد، يرجع إليك ولا يرجع إليك. الآن قضية النفقة على الزوجات، هل هي على معنى الزكوات؟ يعني مطلوب منك تكسيها، مطلوب منك تطعمها، للواجبات التي عليها، هل هي تطلق الزكوات بأنها غير محددة، بأنها محددة، أم أنها تطلب على جهة مرادك وتكليفك؟ احنا تكلمنا عن قضية جائع وفقير فيما هو غير الزكوات. وهناك من الزكوات وما هي محددة ومقدرة إلى آخره، ما لهاش دخل فيها، ليس لها علاقة لا بما يسد الخلة ولا بنوع حاجته، إنما هو حق في المال تخرجه لهذا الرجل في كيفية تصرفه، ما لهاش دخل فيه، فهو محدد عليك إخراجها ولا دخل لك في اختياره، أي في نوع الذي تنفقه. وهناك أمور الشارع أطلقها على المعاني التي ذكرها وجعلها مجهولة على المعنى التي ذكرها، أنها مجهولة مطلقة على ما تعود إلى اختيارك في كيفية قضائها، المهم أن يرتفع الوصف الذي يتعلق به الحكم. طيب، هناك أمور تدخل هنا وهناك، النفقة على الزوجات وأوضحها، النفقة على الزوجات أوضحها، فهل هي محددة أو غير محددة؟ يقول يتجذبها طرفان. فإذا كانت محددة فحينئذ الإعسار، الآن إعسار اشتغلوا؟ نعم، الآن نمنع خرج له، قل له ممنوع اليوم، اليوم جمعة. نعم نعم، قل له ما يشتغل اليوم. طيب، نختصر، فإذا انتبهوا، طيب نترك إن شاء الله الدرس القادم. نعم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. كم لنا؟ نشوف كم لنا. كم لنا يا شيخ؟ نعم، ضرورية هذه. كم لنا نص ساعة؟ طيب، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ان شاء الله الدرس القادم نورنا ان شاء الله. شيخ، ما ذكرت انه ال سؤال ممكن؟ نعم تفضل. ذكرت في التوبة انه يعني الحكم التوبة تسقط الحد، وهذا يعني لو جاء بعد فترة، وذكرت هذا اللفظ، لكن ما هو الحد اللي يعرف فيه الناس والمعرفين انه هذا الرجل قد حسنت توبته وكذا؟ هل لها حد معين؟ هذه من المسائل التي وقع كلام كثير لأهل العلم فيها، وعند قوله سبحانه إلا الذين تابوا في سورة النور والذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله وأولئك هم الفاسقون الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قالوا كيف تحصل هذه التوبة التي يرتفع بها حكم والذين يرمحصاتهم يعتبر الشهادة أبدا وأقبلهم شهادة أبدا ولا تقبلهم شهادة أبدا. اختلف في رفع الشهادة، فالجمهور على أن التوبة ترفع هذا الحكم، والأحناف قالوا لا أبدا تدل على التأبيد ولا تقبلهم شهادة أبدا، ولك قالوا فقط يرتفع الأحكام يرتفع حكم الفسق، والجمهور قال لا يرتفع الحكم رفع الشهادة عدم قبول الشهادة والثاني الفسق. هنا السؤال، قالوا كيف نعرف التوبة؟ وقعوا في هنا وقعت التقديرات الذاتية للعلماء، حتى قال بعضهم كلاما شديدا في المرأة التي تتوب وبعد ذلك تصبح من المحصنات، وقعوا في تقديرات ذاتية، والصواب هو النظر إلى حال المرء، نظر إلى حاله بحيث يغلب على الناس. لو أن الناس سألوه لو أن الناس سئلوا عن حاله لقالوا تاب، لو سئل الناس عامتهم علماؤهم قصدي ومتقيهم وعلماؤهم سئلوا عنه فقالوا أنه قد تاب، وذلك ومثل ذلك مثل الحركة الكثيرة في الصلاة، الله يقول وقوموا لله قانتين، فلو أن رجلا قام يصلي وتحرك حركة، من الحركة المبطل للصلاة؟ هو النظر إلى نظر الناس إليه، هو النظر إلى نظر الناس إليه، بحيث لو أنهم نظروا إليه لوجدوا أنه يصلي، قال النظر للناس إليه. هم قالوا بعضهم بعض الفقهاء قالوا 3 حركات متتالية، وبعضهم قال الحركة الشديدة. طب ما هي الحركة الشديدة؟ ما هي ضابطها؟ هذه كلها تقديرات تعود إلى نظر الفقيه، والصواب هو أن يخرج الحد عن قانون النظر العام في الناس، بحيث لو رجل يقام يصلي لو جاء واحد قل له ماذا يفعل؟ قل له يصلي لكن يعبث، إذن هو ما زال يصلي. لو رجل قال هو يصلي ولكن وهو لا يصلي هو يعبث يلعب، فخرج عن حد مسمى الصلاة، هذا هو الصواب. ومثل ذلك هذه القضية، وهو أن يقال للناس أتاب؟ قل نعم والله يا رجل لا نراه إلا طائعا تاركا للفسق معرضا عن الفواحش، فإذا حكم عليه العلماء ونطقي بهذا حكم عليه، هذا هو الطريق، وليس كما يقول بعض الفقهاء المرأة تبتلى بأن تعرفون لهم، ما أدري طلعتم على هذا أم لا، كقولهم عن المرأة كيف تثبت توبتها مثلا بأن يتزوجها المحصن حتى يثبت إحصانها يعني توبتها، ولأن كلمة الإحصان تأتي معنى الزواج، تأتي معنى المرأة التي لا فسق لها في المعاصي، فقال يتحرش بها الرجال، يرسل إليها تقي يتحرش بها يراودها، وهذه كلمات تقديرات خاصة غير صحيحة ولا يصار إليها لأنها من أبواب الشر، والصواب هو أن يحكم عليها العلماء والأتقياء لوجود هذا الوصف. والله تعالى في شيخ في ضرورة وجود المعرفين في المناطق، هذه مسألة من مسائل وجود المعرف أو المعدل، المعرف والمعدل هذه من سمات المجتمع المسلم، واضطر العلماء إليها، كان قديم المجتمع مغلق فيعرف الناس أهل البلدة يعرف بعضهم بعضا، لكن لما البلاد والأمصار كبرت فاحتاج كل حي إلى معرف، كما قال صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى عرفائكم، وفي الحديث في غزوة حنين، فلا بد من المعرفين ولا بد من المعدلين. لما قلنا بأن الشهادة هي وصف زائد عن الإسلام كما هو رأي الجمهور بخلاف الأحناف، الأحناف يقول لا يكفي وصف الإسلام لتحقق وصف العدالة ما لم يأتي الناقض، الجمهور قال لا العدالة وصف زائد يحتاج إلى دليل فوق الإسلام لإثباته، فهذا لابد له من معدلين في الأحياء يكون مشهود لهم بالدين والتقوى والعدل والإنصاف إلى آخره. الله تعالى. تفضل شيخ. في واحد كاتب بحث هيك الظاهرية عند الأئمة الأربعة بيقول إنه الإمام أبو حنيفة والشافعي رحمة الله وقعوا في بعض المسائل ووافقوا فيها الظاهرية، بيقول ونجا من ذلك أحمد ومالك، مع إنه المشهور عن مذهب الإمام أحمد إنه قريب من أهل الظاهر. الجواب لا أعلم. يقول السائل، ما أدري إذا الإخوة يسمعون، يقول السائل أنه أن بعض الباحثين قال بأن الشافعي وأبا حنيفة قد وقع في بعض مسائل وافقوا فيها الظاهرية، وأن أحمد خلا من هذا. والمشهور عند الناس أن أحمد رحمه الله أكثر ظاهرية من غيره. الحقيقة في كتابي الذي أسأل الله عز وجل أن يعين على إتمامه وتصنيفه، وهو كتاب حوار مع الكبار، وناقشت الشافعي رحمه الله في بعض ظاهريته. والشافعي في هذا يمكن أن يقال في ظاهرية في قضية البيوع مثلا، العقود، فهو قريب من الظاهرية في هذا، ويتعامل مع العقود بغير نظر إلى المقاصد. والدليل أنه أجاز بيع العينة وأجاز بيع العنب لعصر الخمر، وقرر هذا في كتاب الأم، له مبحث عظيم في هذا الباب. وأننا علينا أن ننظر إلى العقد كما هو، نطبق عليه الأحكام من غير نظر إلى المآلة. المآلة لا أحكامها، لا أحكامها. لما واحد يشتري الخائل العنب لبيع، هذا آثم، لكن نحن نتكلم عن الصحة والفساد الظاهران. فيقول ولذلك هو يقبل رحمه الله مثلا توبة الزنديق حتى لو تكررت، وله مبحث في هذا في هذا. وأنا أعتقد بأن هذا أقرب إلى الظاهرية منه، وقد ناقشه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب القواعد النورانية. هذا كتاب يا إخوتي اقرأوه بدل مرة مرات، قواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وفيه تقريرات عظيمة. أما فهذا يمكن، أما لا أعلم أن أبا حنيفة رحمه الله وافق الظاهرية في رد، لا أعلم، وعلى خلاف ذلك البتة يعني. أما أن أحمد فالحقيقة يقال ما يقال فيه، يعني الإمام أحمد رحمه الله إذا اختلف الصحابة ولم يأتي عنده نص صريح في المسألة اتخذ من أقوالهم، أخذ أقوال هذا مرة وقال، وكثرت عنه روايات بهذا في بعض اعتباراته لهذا السبب، أنه إن لم يأتي النص أخذ بأقوال، تخير من أقوال الصحابة بحسب من سأله بحسب الفتوى التي، وحينئذ هذه قواعده. فلا أدري ماذا يعني أن أحمد خلا من الظاهرية، ولكني أقول غير هذا، أقول في مسألة تطور المذاهب غير هذا، أن مالك رحمه الله عند أهل عند المحققين يعتبر من أهل الرأي. ما المقصود بأهل الرأي؟ أنه يقول بالقياس. ولذلك الإمام مالك رحمه الله في آخر عمره ذكرت عنه أقوال أنه ندم على أنه قال بالرأي في حياته، وأنه كيف يتعبد برأيه، ولكنه اضطر لأنه نصب للناس فصار مسؤولا، وقد يأتي الحكم ولا يعرف فيه النص فيجتهد، وهذا هو القياس. والقياس هو الرأي، ولذلك ذكر ابن قتيبة في المعارف الإمام مالك من أهل الرأي، يعني من أهل الاجتهاد الذين قالوا بالقياس. جاء وأبو حنيفة معروف توسعه في القياس إلى آخره. جاء الشافعي ووسع دائرة النص، لأن الرأي والنص يتصارعان بينهما صراع، فإذا جاء الرأي وقوي أخذ من دائرة النص، وإذا جاء النص وقوي أخذ من دائرة الرأي. فمثلا الإمام مالك كان لا يأخذ بحديث أهل العراق، طيب هذا إذن تقليل للنص، ما الذي سيملأه؟ هذا التقليل الرأي. قيد حديث بعمل أهل المدينة، قيد الحديث، قيده بأن لا يأخذ حديث أهل العراق، قيده، قيده بأن لا يأخذ حديث يخالف عمل أهل المدينة، قيده. إذن ما الذي سيتوسع؟ الرأي مقابل له، يقابله الرأي. الأحناف قالوا لا يخالف القياس الاستحسان، فقووا دائرة الرأي، ضعف دائرة النص. جاء الإمام الشافعي ووازن وقال هذا الحديث ما دام صح أنه يؤخذ إلى آخره، ووسع دائرة النص وقيد دائرة الرأي كثيرا قيدها، فوازن. جاء أحمد وأراد أن يهلك البت دائرة الرأي، حتى قال كلمته، قال الحديث الضعيف أحب إليه من الرأي الضعيف، وهو الذي يقال له الحسن، والحسن عند العلماء مسألة منطقة رمادية، يعني حتى الذي يقال له يعني ما معنى حسن، يعني فيه ضعف، لم يرتقي درجة الصحيح ولم يصل إلى درجة المردود، درجة المردود الشاذ، لكنه ضعيف بسبب راوي، فقال نأخذ به، نأخذ به. طيب هذا توسيع لدائرة النص. طيب عندنا كذلك مسائل، قال حتى نأخذ بقول الصحابي، لأن قول الصحابي أثر، فكأن قول الصحابي أثر نص يقابل الرأي أن يقوله من جهة القياس، من جهة الرأي. فضيق كثيرا أحمد دائرة الرأي، يعني حتى كادت أن تزول، وإن كان هو يقول بالرأي، ولكن هو أضعف المذاهب قولا بالرأي، لأنه وسع دائرة النص حتى أدخل فيه الضعيف على مفهوم الأوائل، وأدخل فيه قول الصحابي باعتباره نصا عنده ليدمر دائرة الرأي. والذي عليه الشافعي في قواعده هو الأقرب إلى الصواب، وهو الذي يبنى عليه المذاهب، هذا هو الأقرب في هذه المسألة. وأما والحنابلة زادوا أم نقصوا، لهم اختيارات ومفردات اختلفت عن بقية المذاهب الأربعة، وبعضها اختلف عن الشيء، لكنه في النهاية يعني أقرب ما يكون مذهب الإمام أحمد لمذهب الشافعي رحمه الله. واليوم للأسف أنا أقرأ مثلا، أريد أن أدخل في مشاكل مع المعاصرين، يعني يأتون إلى بعض الكتب، فمثلا أتي لكتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، مع أن هذا العنوان لا ليس صحيحا، يعني ما فيش عندنا إحنا أهل السنة مقابل معتزلة أصول الفقه. ما هي أصول الفقه عند أهل السنة؟ هل هي اختيارات أحمد؟ هل القول عمل بعمل أهل المدينة هو من أهل السنة أم من أهل البدعة؟ ما هذا؟ هل القياس الذي يقول الظاهرية هل هو من عمل أهل السنة والظاهرية ليس من أهل السنة؟ فهمتم؟ فلا، هذا العنوان غير صحيح، مع أنه مقبول في الجامعة، وربما هي رسالة دكتوراه وماجستير معالم أصول الفقه عند أهل السنة، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. أصول الفقه هي معالم لا يفترق بها السني عن البدعي، لأن أهل السنة في لا تستطيع أن تقول هذا اختيار أهل السنة، وليس مجرد أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول قولا فصار هو أهل السنة، فهمتم؟ هذا للأسف، لأن أهل السنة صار عند اليوم بعضهم يكتب منهج الشافعي في العقيدة، ولما تقرأ الكتاب تجد أنه يقارن بين ما يقوله الشافعي وبين يقوله ابن تيمية، سبحان الله، وكأننا نريد أن نعرف، هذه مشكلة، كأننا نريد أن نعرف صواب الشافعي بمقارنة بما يقول ابن تيمية، والعلم ما قاله الشافعي ليس ما قاله ابن تيمية، حتى قال الشافعي كانوا يقولون العلم من الشافعي وصيت لأحمد، العلم الشافعي يعني في المسائل الاعتقاد، أتكلم في مسائل الاعتقاد، العلم الشافعي وصيت لأحمد، فهذا خطأ. اليوم تقرأ ثم أتابع، أقول لما تقرأ الكتاب فتجد ما هي معالم محطات أهل السنة لأصول الفقه، وتقفز وإذا بعد الشافعي، وبعد يأتي الفقيه والمتفقه للخطيب، وجامع بيان العلم فضله لأبي عمر، ثم إلى ابن تيمية، ثم لا نجد بعد ذلك إلا كتب الحنابلة، وكأن خلت الكتب، كأن كتاب السبكي في الأصول ليس من كتب أهل السنة، كأن كتاب الزركشي البحر المحيط ليس من كتب أهل السنة، ولا تجد إلا كتب الحنابلة فلان، سبحان الله. هذا جهل القضية ليست صراع بين ليست صراع قبلي بين حنفي قبيلة الحنابلة وبين قبيلة اسمها الشافعية. هذا علم، هذا تزوير، هذا علم ينبغي أن يعطى للعلماء قدرهم. ولما يأتي واحد يقول روضة الناظر وجنة المناظر ليعتبرها محطة من محطات أهل السنة في أصول الفقه، يا ابن الحلال يا ابن عمي، لو رحت وجيت وقمت وحطيت كتاب قدامى هو مجرد شرح لكتاب المستصفى للغزالي، فأنت ما حطيت الأصل، رحت حطيت الفرع واعتبرت الأصل أنه لأنه الغزالي مسكين لأنه صوفي ولا متكلم فحتى أخرجته من دائرة الأصول وهو إمام أهل الأصول. هذا خطأ، هذه انتشار يعني الآن صار للأسف هو مذهب، كأن السنة في حتى في الفقه كأن من العيب أن تجلس وتعلم مذهب الشافعي، كأنه من العيب أن تجلس وتعلم في بلد مذهب مالك، لكن من المقرر أن يأتي سلفي ليشرح متنا من متون الحنابلة. هذا ليش لا يستنكر، ويعدونه من العلم ومن السنة ومن السلفية وغير ذلك. فإذا جلس صاحب طربوش في بلد آخر ليشرح متن شافعية فهذا يعني القلب ينفر منه، علم نفس الدليل، سيكولوجية الدليل، هذا موجود للأسف. وهذا تطوير للسؤال الأخ، والذي عندي أن القاعدة العلمية أن النص يجب اعتباره وأنه هو المقدم، وأن من العلم أن تدرك علة النص، وهذا الفن الذي فتحه وفتقه الإمام الشافعي. ويكفي، أنا لا أحب الشافعي لأن والدي وجدي، ولأنه جدي شافعي، نشأنا لا أهلنا لا يعرفون، يكذبون يقول نحن شافعية، والواحد منهم لا يعرف من الشافعية إلا أن هناك شيء اسمه شافعية، وليس هذا من قول. لكن لو رجعنا إلى العلماء لرأينا أن الشافعي هو قن، يكفي أن يعده أحمد هو المجدد الثاني للإسلام بعد عمر بن العزيز، في يبعث الله على رسول كل قرن، فجعلوا الأول هو عمر بن العزيز، أغلب أهل العلم جعلوه هو المجدد الأول عمر بن عبد العزيز، والثاني هو الشافعي، ومنهجه هو الحق. أما اختياراته الفقهية فالناس يقتربون ويختلفون معه، ويحق للعلماء في هذا الباب، ولكن المنهج الذي فتحه هو المنهج الحق. وقال الشافعي ما عرفنا العام والخاص والمطلق والمقيد حتى علمنا إياه الشافعي، هذا ليس من أجل أن يصبح المرء شافعيا، من أجل قلد المذهب، لأنه حتى هنا نقطة مهمة، حتى المذاهب في نسبتها هناك خطأ. يعني ابن عبد الوهاب في رسائله يقول ما يقوله البهوتي، يقول اختيارات كثيرة في البهوتي، وهو المرجع للحنابلة القضاء في الجزيرة العربية، يقول كثير من اختياراته لا تمت لمذهب أحمد بصلة. أنا بتكلم عن المتأخر، واليوم تجد أن كثيرا مما ينسب للشافعي ليس للشافعي، واختيارات المتأخرين. فالمذاهب اليوم بعيدة عن مذاهب أئمتها، والمالكية يعرفون هذا في كتبهم، يعرفون ما ينسب للمالكية وما هو لمالك على الصحيح أو لغيره، وهكذا. والله تعالى أعلم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. في حد عندهم؟ ما موضوع؟ يقول هل تحمل العاقلة لدية القاتل الخطأ على الوجوب؟ نعم، العاقلة يجب عليها أن تحمل الدية عن قتل الخطأ، يجب عليها. الجواب كيف صورها في وقتنا؟ العاقلة عند العاقلة هي عصبة الرجل، ولذلك حتى الأحناف في تطبيق صورهم حتى الآن ما يسمى النقابات قد تكون هي العاقلة، فبحسب الأصول، حسب قوة الرجل. ما الذي يكسب الرجل قوة؟ هي عاقلته، قد تكون عائلية وقد تكون غير عائلية. هذا باختصار طبعا. ما العمل مع عمل الصحابة مع حسان بن ثابت؟ ماذا تقصد في عمل حسان بن ثابت؟ لا أعرف ما المقصود في كلمة حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه. يقول السائل: هل في الزيتون زكاة؟ الجواب نعم، الزيتون فيه زكاة، وهذا مذهب الإمام الشافعي ومذهب أحمد رحمه الله. المطلق لا يوجد إلا في الذهن، هذا صواب، هذا صحيح. المطلق، المطلقات في الأذهان، فإذا نزلت إلى الأعيان، ها الأعيان تعينت، هذا معروف. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. يكفي هذا. نعم، أن الصحابة لموقفه في الإفك تركوا الحديث عنه. لكل جيل للناس أن يعاملوا معاصريهم بما يريدون، وللخلف أن يعاملوا هؤلاء السلف بما يعتقدون. قد يأتي المعاصر كأحمد بن أبي صالح فلا يأخذ عنه النسائي ويكذبه، والخلف يعرفون أن هذا القول لم يصح فيه، فإذا تركوا الصحابة رواية حسان إن صح هذا فإنما لقوله في حادثة الإفك، والصواب أنه صحابي رضي الله عنه، وهذا أقوال المعاصرين في بعضهم البعض والله تعالى. يعني أبو بكرة رضي الله تعالى عنه لما لم يتب من قذف المغيرة ترك الناس الرواية عنه وتركوا شهادته، وهو لو حضر اليوم منا لأخذنا شهادته. فللمعاصرين ما يقولون من أحكامهم، وللخلف ما يقولون من اختياراتهم، والله تعالى أعلم. يكفي. تعبت. ما معنى أحكام القرآن غائية انتهائية؟ الجواب ما قدمنا، هذه غائية أي أنها كلية، معنى غائية أنها كلية، وهذا نشرحه عندما نأتي إليه. العبارة قادمة في الموافقات ونشرحها إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يكفي. يا حبيبي شكرا لك.